أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني الأعضاء ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود إليكم بعد انقطاع دام أكثر من أسبوعين بسبب أيام عيد الأضحى وما تبعه من لقاءات وزيارات وأسفار وأشغال أخرى، ونرجو من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على بلوغ الآمال. وقفنا على الفعل المضاعف اللازم، وذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا في باب فعل، نحن في باب فعل. ذكرنا أن فعل إذا كان مضاعفا لازما على ثلاثة أقسام. القسم الأول القياسي، وهو فعل يفعل، وقد سبق ذكره في قول المؤلف: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء نولي عين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلق. وأما القسم الثاني فهو الذي يأتي بالسماع فقط على وزن فعل يفعل، وهذا هو الذي وقفنا عليه، وهو الذي أشار إليه بقوله: واضممن مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلا، هبت وذرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أيذ مل. وهذا البيت، يعني هذا بيت وبعض بيت آخر قد تحدثنا على ذلك فيما سبق. يقول: واضممن مع اللزوم، أي اضمم الفعل، اضمم عين الفعل المضارع مع كونه لازما مضاعفا. واضممن مع اللزوم في مرور به، أي في هذه الأفعال وهي مرور به، وجل مثل جلا، مر يمر، وجل يجل بمعنى رحل، ولذلك قال مثل جلا. هبت الريح تهب وذرت الشمس تذر إذا ألقت بشعاعها على الأرض، وأج الظليم يؤج أجيجا، وكر بمعنى رجع يكر، وهم بالأمر يهم، وعم النبت أي طال يعم، وزم بأنفه أي تكبر يزم، وسح المطر، سح المطر يسح إذا نزل بكثرة، ومل أي ذمل بمعنى أسرع، تقول مل في سيره يمل بمعنى أسرع. ونكمل هذه الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أيعدا، شق خش غل أي دخل، وقش قوم عليه الليل جن، ورش المزن طش، وثل أصله ثللا، أي راس طل دم، خب الحصان ونبت كم نخل، وعست ناقة بخلا، قست كذا. يقول: وأل لمعا، يعني أن من الأفعال المضاعفة اللازمة التي جاء مضارعها بالضم سماعا ألا، وأشار إلى أنه يأتي لمعنيين، يأتي بمعنيين. يأتي أولا بمعنى لمع، فيقال: أل السيف يؤل بمعنى لمع. والمعنى الثاني يقال: أل المريض أو أل الصبي يؤل أليلا بمعنى صرخ، ولذلك قال: وأل لمعا وصرخا. إذن ألا يؤل إما بمعنى لمع كما تقول أل السيف أو أل الزجاج ونحو ذلك يؤل، ويقال أيضا أل المريض وأل الحزين وأل الصبي يؤل إذا صرخ. وهذا اللفظ يستعمل عندنا في الشلحة في لهجة تشلحيت، فنقول أري اللوزن، أري الل من أل يؤل أي بكى وصرخ، وأل لمعا وصرخا. شك، هذا هو الفعل 13 من هذه الأفعال التي جاء مضارعها بالضم سماعا. يقال شك في الأمر يشك إذا تردد فيه، فالشك هو التردد في الشيء. وأل لمعا وصرخا شك. أب، هذا هو الفعل 14. أب، يقال أب الرجل إذا تهيأ للسفر، ويقال في مضارعه يؤب. وهناك من قال بأن هذا يأتي بوجهين، وأل لمعا وصرخا شك أب. وشد أي عدا، يعني أن من الأفعال التي ورد مضارعها بالضم سماعا أيضا مع كونها من الأفعال المضاعفة اللازمة، شد الرجل بمعنى عدا، شد الرجل بمعنى عدا، ولهذا قال شد أي عدا أي عدا. واحترز بذلك عن شد المتاع يشده، لأن هذا متعد كما سبق، ومضارعه يأتي بالوجهين كما تقدم في قوله فذو التعد بكسر حبه وعيدا وجهين هر وشد عله علل. إذن قوله هنا وشد أي عدا احترز به عن شد الذي قد سبق، فشد الذي سبق بمعنى أوثق متاعه وهو متعد يأتي مضارعه بالوجهين، وهنا شد فعل لازم بمعنى عدا أي بمعنى قوي واعتدى مثلا، فتقول شد فلان بمعنى قوي، شد الرجل شد على فلان بمعنى قوي عليه واشتد عليه واعتدى عليه، فيستعمل في الاعتداء، ويقال في مضارعه يشد. والفعل 16 شق عليه الأمر، شق عليه الأمر يشق عليه إذا أضر به، ويقال أيضا شق الضوء أو شق الفجر إذا طلع وظهر، وكذلك يقال شق البصر، شق البصر إذا توقف ولم يرتد، وهذا هو الذي أشار إليه بعضهم بقوله شق عليه الأمر قد أضر به، كذا عمود الصبح لاح فانتبه، لاح بمعنى ظهر، وبصر الميت أي شق بصر الميت لا يرتد إليه طرفه انتهى ما عد، شق عليه الأمر قد أضر به، كذا عمود الصبح لاح فانتبه، وبصر الميت لا يرتد إليه طرفه انتهى ما عد. إذن هذه المعاني الثلاث يأتي لها هذا الفعل شق، وهو في هذه المعاني كلها يأتي مضارعه بالضم سماعا، فيقال شق يشق أي عدا شق. خش غل أي دخل، هذا هو الفعل 17 والثامن عشر، 17 هو خش والثامن عشر هو غل، وهما بمعنى دخل، خش غل أي دخل، فتقول خش يخش بالضم سماعا بمعنى دخل يدخل، وكذلك غل في الأمر يغل بمعنى دخل فيه. واحترز بقوله أي دخل عن غل بمعنى سرق، لأن هذا متعد فالضم فيه قياسي وليس سماعيا، ومنه قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. خش غل، وفعل خش يستعمل أيضا في الشلحة السوسية، في البهائم، في بعض البهائم. فالبقرة مثلا يقال لها إذا أريد أمرها بالدخول يقال لها خشي. فهي من هذه الكلمة إذن مأخوذة من هذا اللفظ العربي الذي هو خش، يخش بمعنى دخل يدخل. غل كذلك يغل بمعنى دخل يدخل. وقش قوم، هذا هو الفعل 19، قش القوم، ومعناه حسنت حالتهم بعد بؤس، حسنت حالتهم بعد بؤس. إذن فهو قريب من نعم الرجل الذي قد سبق في باب فاعل، قريب منه من ناحية معناه، ولكنه مختلف عنه من ناحية وزنه، لأن الأول السابق وهو نعم ينعم من باب فعل يفعل ويفعل الذي ورد بالوجهين، وهذا من باب فعل ومضارعه يفعل سماع. قش القوم قال أحدهم، وقش قوم أي زكت أموالهم، بمعنى زادت وكثرت. وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم. ويقال في مضارعه يقشون، بمعنى تحسن حالتهم. الفعل 20، جن عليه الليل، وإليه أشار بقوله وقش قوم عليه الليل جن، ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. لما جن عليه الليل بمعنى أظلم، إذن جن الليل بمعنى أظلم. ويقال في المضارع يجن على وزن يفعل سماعا. والحادي والعشرون، رش المزن إذا أمطر مطرا قليلا، والمزن هو السحاب، فتقول رش يرش، رش يرش سماعا. والقياس يقتضي أن يقال رش المزن يرش. والثاني والعشرون، طش المزن أيضا أي السحاب، وطش بمعنى أمطر مطرا خفيفا دون الرش. وقد سبق قولهم سح المطر. إذن فعندنا ثلاث كلمات تستعمل في المطر، فيقال سح المطر، ويقال رش، ويقال طش. فسح إذا نزل بكثرة، ورش إذا أمطر قليلا، وطش إذا كان أقل من الرش، إذا كان خفيفا جدا يقال طش، أي أن الطش دون الرش، أي أنه أقل من الرش، هكذا يعني قال الشراح. الثالث والعشرون، ثل الحمار ثل، ورش المزن طش وثل، أصله ثلل، أصله ثلل أي على وزن فعل، أي راث، أي راث، هذا هو معناه، أي راث. إذا ألقى روثه، إذا ألقى الفرس روثه أو الحمار نقول ثل الفرس أو ثل الحمار، ونقول في مضارعه يثل سماعا. والقياس يقتضي أن يقال يثل، لكن العرب نطقوا به مضموما سماعا. والرابع والعشرون، طل، ورش المزن طش وثل، أصله ثلل أي راس، طل دم، يقال طل دمه أي ضاع ولم يثأر به. والأكثر فيه أن يبنى للمفعول فيقال طل بضم أوله وكسر ما قبل آخره تقديرا. وإذا قلنا طل بالفتح فنقول في مضارعه يطل بالضم سماعا، أي راس طل دم. خب الحصان، خب الحصان هذا هو الفعل 25 من هذه الأفعال التي ذكر الناظم أن مضارعها يأتي بالضم سماعا. خب الحصان بمعنى أسرع، ويقال في مضارعه يخب بالضم، ولذلك قال ابن عاشر وخب في بطن المسيل، وخب بضم الخاء، لأن الأمر كما سيأتي يتبع المضارع، فإذا كان المضارع مضموم العين كان الأمر مضموما أيضا، وهكذا. خب الحصان يخب بمعنى أسرع. ويقال أيضا خب النبات يخب إذا طال بسرعة، ولذلك قال خب الحصان ونبت، إذن يستعمل في الحيوان ويستعمل في النبات. الفعل السادس والعشرون، كم النخل يكم إذا طلعت أكمامه؟ فالقياس يقتضي الكسرة، ولكن العرب يقولون يكم بالضم سماعا. والسابع والعشرون، عست الناقة، وعست ناقة بخلاء. عست الناقة في الخلاء أي في موضع خال إذا رعت وحدها. إذا رعت الناقة وحدها يقال عست الناقة بخلا، عست ناقة بخلا، ويقال في مضارعه تعس سماعا. ثم قال قست كذا، أي قست مثل عست، فتقول قست الناقة إذا رعت وحدها. إذن فعست الناقة وقست الناقة معناهما واحد، وقيل بينهما فرق، والفرق بينهما أن عست يستعمل في الليل إذا رعت وحدها ليلا، وقست يستعمل في النهار إذا رعت وحدها نهارا. إذن قيل لا فرق بينهما فيستعملان مطلقين في الليل والنهار، وقيل بينهما فرق وهو أن الأول يستعمل في الليل والثاني يستعمل في النهار. وعلى كل حال فالمقصود أن مضارعهما يأتي بالضم سماع. عست ناقة بخلا، قست كذا. ثم ينتقل بعد هذا إلى الأفعال التي وردت بالوجهين. إذن هذه 28 فعلا سبق أن مضارعها يأتي بالضم سماعا، مع أن القياس يقتضي أن يكون مضارعها مكسورا لأنها أفعال مضعفة لازمة. وهناك من زاد أفعالا أخرى على هذه 28 التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وقد نظمها بعضهم في أبيات ذكرها، بل نظمها بحرق في أبيات ذكرها في شرحه الكبير. ولعلها لا أدري هل ذكرت أيضا في الحاشية، في حاشية ابن أحمد على الشرح الصغير أو لا. أكتفي إذن بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء المقبل بإذن الله، والسلام عليكم.